أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك بعدما عبر لهم يوسف رؤيا الملك عظم يوسف في عين الملك وأعجبه ولعله لم يره ما كل أمره بين يعني مع المرأة والعزيز انتهى الأمر إلى السجن. المرأة إيه من أخير قالت وذلك المدرسة ولقد عودت قال إن لم يفعل ما أمره لا يشتغل. قال الله دخل معه اللهم إليه الثاني في السجن سجن معه الله ليتم ما أخبره الله به. قال أحدهما إني أراني يأخذ عنب لينتج حظا للإنسان حظا يقول اللغة عبر بالحظ للإنسان حظا قال الآخر إني أراني في فوق رأس الخبز تحت الطير. هذه رؤيا يأتي للسعي من الكفرين. قال رب قال نبئنا بتأويله إننا والسماء وظهر من يوسف العلم والخبرة بتعبيره القرآن نبئنا بتأويل هذه عرف منه العلم إننا نغفر قال لا يحب القرآن إلا ذلك لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة العلم لا يأتي إلا